بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية، بإذن رب تبارك وتعالى نلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم من الآية 116 إلى الآية 121 من سورة آل عمران. قبل البدء في عرض ما في صفحة اليوم، أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا المهندس عصام ناجي. أهلا يا شيخ عصام. أهلا يا شيخ محمد. الله يكرمك وشرفت برنامج رواية ورش. بوجودك يا شيخ محمد. الله يكرمك. هنتابع سويا بإذن ربي تبارك وتعالى ما في صفحة اليوم. طبعا احنا عودناكم انه في برنامج رواية ورش دايما بيصاحبنا عرض لي المعلومات اللي بنقولها، ف سامحونا اليوم ان مفيش عرض باذن الله، يعني تابعوا معنا من المصحف، ومن المره القادمه ان شاء الله رب تبارك وتعالى نشوف العرض بتاعنا ان شاء الله كما عودناكم بشكل افضل باذن الله. صفحه اليوم باذن الله، بس المهم نبقى فاتحين مصاحفنا. عندنا قول الله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. أول عندنا في هذه الآية: لن تغني عنهم أموالهم. إحنا متفقين إن عندنا كلمة عنهم الميم ميم جمع، عندنا الميم ميم جمع. ميم الجمع أعرفها إزاي؟ من باب التذكرة والمراجعة كده سريعا، لو حد بيتابعنا النهاردة وبيشوف البرنامج ده حكايته إيه، برنامج ده حكايته إيه، جورش بيقول إيه. عندنا الميم دي ميم جمع، أعرفها إزاي؟ ميم الجمع أولا لها شرطين: أولا زائدة عن بنية الكلمة، بمعنى إذا حذفت تحول اللفظ من جمع إلى مفرد. فأنا بقول عنهم، طب شيل الميم تبقى عنه، يبقى بدل ما عنهم بقت عنه، بقت من جمع إلى مفرد. طب في شرط تاني؟ قال لك عفوا، عندنا ميم الجمع فيها لازم يكون قبلها حرف من ثلاثة أحرف: يا إما يكون قبلها كاف، يا إما يكون قبلها تاء، يا إما يكون قبلها هاء. طب أنا بقول عنهم، يبقى الميم قبلها حرف الهاء، يبقى ميم جمع ولا مش ميم جمع؟ ميم جمع. طيب أول في بدء عرفنا إن دي ميم جمع. طب يا ورش هتعمل إيه في ميم الجمع؟ قال لك هنعمل لها صلة. طب يعني إيه صلة؟ ما معنى كلمة صلة ميم الجمع؟ هعملها واو لفظية، همدها بواو عنهم، يبقى أنا كده هزود واو لفظية. بس خلي بالك قلت إيه؟ واو لفظية في النطق بس، لكن مش في رسمة المصحف. عنهم. طب امتى ورش يعمل لها صلة؟ متى ورش يعمل صلة لميم الجمع؟ بشرط اذا جاء بعد ميم الجمع همزة قطع. اذا جاء بعد ميم الجمع ايه؟ همزة قطع. طب هيمدها كم حركة؟ ست حركات، لانها تبقى عنده من قبيل المد المنفصل، لان ورش عنده المنفصل والمتصل ست حركات. يبقى لما يجي يقرأ: عنهم أموالهم، واخدين بالكم؟ أموالهم. طيب ولا أولادهم، خلاص أنا لسه موضح دلوقتي، ولا أولادهم مد منفصل ست حركات. شيئا مد لين مهموز. مد لين مهموز، والكلام ده انا على طول في الحلقات بقوله. مد لين مهموز اعرف منين؟ يعني ايه لين؟ اللين اولا يا حرف الواو يا الياء، والواو والياء لازم يبقى مرسوم عليهما راس الحاء الصغير، يبقى علامه حرف اللين في المصحف. وعلى فكره القواعد اللي انا بقولها ديت هتنفعنا في حفص برضه، اللي انا بقوله وهيمشي معانا في حفص هعممه دلوقتي. خلاص القران كله يتواصل، حفص ورش العشره كلهم. خلاص فكلمه شيئا عندي اللين يا واو يا ياء، طب اعرفهم زي اي واو يقابلوني في السكه كده في المصحف؟ لا، يبقى مرسوم عليهما راس الحاء الصغيره. حتى بصوا كلمه شيئا، بصوا الياء مرسوم عليها ايه؟ راس حاء صغيره. طيب ورا الياء دي ايه؟ همزه. فعشان كده بنسميه لين مهموز، عشان وراه همزه. لين مهموز، ما هو من المصطلح افهم لين مهموز. طب ورش لما يجي لين مهموز يمده كم حركه؟ يا يعمله اربعه يا يعمله سته. شيئا او شيئا، ادي واحده. طيب واولئك مد متصل ست حركات، اصحاب النار. بصوا لكلمه النار، اعاذنا الله من النار ومن عذابها. النار بعد الالف حرف الراء، طيب تشكيله مكسوره، موقعها اخر الكلام متطرفه. تاني، النار بعد الالف حرف الراء، موقع الراء دي ايه؟ متطرفه، تشكيلها مكسوره. قلت قبل كده مرارا وتكرارا ان ورش بيقلل الالف، يميل بالالف شويه. للكلام اللي اخواننا واخواتنا اللي هم بيسمعونا عايزين يفهموا عن ايه تقليل او امال، هميل بالالف سن. امتى؟ لما يجي بعضها حرف الراء وفي اخر الكلام ومكسوره. يعني ما اقولش النار زينا كده زي حفص، لا، النار، ملت سنه بالالف، النار، ماشي، ويترتب على ترقيق الراء. نخش على الايه اللي بعدها. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر. الايه عندنا كلمه الدنيا، في عندنا الفاظ هنتتبعها في ورش. الالفاظ دي بتعمل ايه؟ هقول لك الالفاظ دي فتح وتقليل. يعني اقول الدنيا فتح زي حفص، او الدنيا تقليل اميل بالالف شويه، الدنيا. عشان كده بنسميها مصطلح في ورش عن نافع، مقلل بخلف عنه. مقلل ايه؟ بخلف عنه، يعني فيها فتح وفيها تقليل. طيب صر اصابت، خلينا نقسم الكلمه دي حتتين، كلام بسيط خالص يفهمه الكل. اولا تشكيل الراء مضمومه، قبلها حرف، ما تقوليش الصاد، انا يهمني الحرف اللي قبلها تشكيله ايه، هتقولي لي مكسور. ورش عن نافع هيرقق كل راء مفتوحه او مضمومه قبلها كسر. طب هتقولي لي يا شيخ محمد الراء مضمومه وقبلها كسر، يبقى ما اقولش زي وحفص صر وفخم، لا، صر رو، سامعين صوتي؟ رو مفخمة لكن رو مرققة. صر هرقق. طيب في تنوين، التنوين ايه؟ التنوين ما هو الا نون، مش بقول صر تنوين ولا مش تنوين، نون ساكنة. النون الساكنة دي وراها حرف الهمزة. في حكم الورش اسمه نقل، في حكم الورش عن نافع اسمه النقل. يعني ايه نقل؟ هنقل ايه؟ هنقل الحركة اللي فوق الهمزة. ما هو نقل يعني هنقل ايه؟ هنقل الحركة اللي فوق الهمزة. طب هو الهمزة عليها حركة الفتح، الفتح ده يروح على مين؟ على التنوين اللي هو نون، فتقرأ صر نصابت، صر نصابت، هكذا. ماشي الكلام؟ حرف قوم ظلموا، ده حفص بيقول ظلموا، يرقق اللام، لا، ورش عنده مختلف شوية. ورش يغلظ اللام امتى؟ لما تبقى مفتوحة. ورش يغلظ كل لام مفتوحة، يبقى أنا عرفت إن اللام لازم تبقى مفتوحة، وقبلها يا طاء يا ظاء يا صاد، يبقى ورش هيغلظ كل لام مفتوحة، يبقى لازم اللام تبقى مفتوحة. طب والحروف اللي قبلها؟ قال لك يا طاء يا ظاء يا صاد. طب دي الحروف. طب التشكيل اللي على التلات حروف دول بقى، يا مفتوحين زي اللام يا سواكن. ماشي الكلام؟ طب هنا اتحققت اهي، مفتوحة وقبلها مفتوح، ظلموا، والمنفصل ست حركات. وما ظلمهم زيها مغلظة، ولكن أنفسهم. طب النقل، طيب شيل الهمزة، احذف الهمزة، خد الحركة حطها على النون تبقى ولكن ولكن ما لما حط حركة على النون حركة الفتحة تبقى النون مفتوحة ولكن أنفسهم. ماشي الكلام؟ ثم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها مد منفصل، أنا ماشي بفصص أهو من حسن حظ إن ما فيش عرض النهاردة، فماشي مفصص كلمة كلمة عشان اللي بيتابعونا من حسن حظ اللي بيتابعونا النهاردة الأول وهلا. يا أيها مد منفصل ست حركات، ياخد حقه الستة زي حفصة ما كنا بنمده أربعة من الشطبية ورش من الشطبية ستة يعني ستة. آمنوا مد بدل، حفص كان بيعمله اتنين ورش بيعمله اتنين واربعة وستة. آمنوا أو آمنوا أو آمنوا اتنين واربعة أو ستة. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، يألونكم الهمزة سكنة. طيب احنا متفقين ان ورش هيمسك كل همزة سكنة يقلبها حرف مد، ورش يمسك كل همزة سكنة يبدلها بلغتنا الدارجة يقلبها حرف مد، يا ألف يا واو يا ياء، بلغة التجويد والقراءات يبدلها بحرف مد. ماشي؟ يا ألف يا واو يا ياء امتى؟ أي همزة سكنة تقابله في السكة؟ لا، لما يكون قبلها حرف من السبعة اللي هقوله، الياء والتاء والنون، الميم والفاء والواو وهمزة الوسط. ماشي؟ يا ياء يا تاء يا نون يا ميم يا فاء يا واو يا همزة الوسط. كلام جميل. لكن لكن هنا قبلها ياء هتبدل. طب مين اللي يقول لي أنا خلاص عرفت حكمها هبدلها هقلبها حرف مد؟ مين اللي يقول لي بقى يا ألف ولا واو ولا إيه؟ الحركة اللي فوق الياء، الحركة اللي فوق الحرف قبل الهمزة. طب ما هو الياء مفتوحة فيتناسب مع الفتح الألف، يبقى يالونكم يالونكم. ماشي؟ البغضاء مد متصل ست حركات، من أفواههم خلاص اتحفظت من أفواههم. وما تخفي صدورهم صلة الميم بمقدار ست حركات زي ما شرحتها في أول الصفحة. قد بينا لكم الآيات، الآيات ألف لام ال لم التعريف الآيات، آيات مد بدل صح؟ كل همز ممدود مد البدل على وزن أو أو أو إي. طب ما هو آيات مد بدل بس هعمل نقل آلايات، يبقى هنا هعمل نقل ومنساش الاثنين والاربعة والستة بتوع البدل تثليث البدل، فعشان كده بنسميه هنا بقى بدل محقق الهمزة محققة ولا اتنقلت الحركة بتاعتها، اتنقلت الحركة بتاعتها، فبنسميه بدل مغير بالنقل، بنسميه بدل ايه؟ مغير بالنقل. آلايات. حتة كمان اقولها، فاكرين في حفص عن عاصم في سورة الحجرات بئس الاسم لما كان بيمرنونا يقول لك قول الاسم او الاسم، اتفقت الحلقة اللي قبل اللي فاتت انه لما يجي بعد همزة الوسط حرف متحرك الاصل ان يجي بعد همزة الوسط حرف ساكن، عشان كده الخليل ابن احمد سمى همزة الوسط سلم اللسان، سلم بوصل بيه همزة الوسط دي بوصل بيه للنطق بالحرف الساكن، يبقى يستنتج ان الحرف اللي ورا همزة الوسط لازم يبقى ساكن صح ولا لا؟ لذلك لذلك لما يجي حرف ساكن بعد همزة الوسط، حد يقدر يقول لي لو أنا بقرأ الكلمة دي الآيات لحفص عن عاصم، حد يستطيع أنه يشيل همزة الوسط وقولك ابدأ باللم؟ هتقولوا لي إزاي دي اللم ساكنة، ينفع أبدأ بكلمة أولها ساكن شيخ محمد؟ ما ينفعش. طب لما ورش عمل النقل بقى بعد همزة الوسط حرف متحرك، فجاز لي مش أنا يعني، جاز للقارئ أنه لما يجي يبدأ بالكلمة يا إما يبدأ بإثبات همزة الوسط آلايات، أو يشيل همزة الوسط ويبدأ بالحرف المتحرك مباشرة اللايات. صح كده ولا لأ؟ قواعد سهلة. بس سؤال هتقولي لي طب ما هو في مد بدل، بدل لو بدأت بهمزة الوسط، واحفظوا الكلام ده، لو بدأنا بهمزة الوسط ليه أن أنا ثلث البدل 2 و 4 و 6؟ طب ولو بدأت باللام بس قصر البدل فقط حركتين. ماشي الكلام؟ آلايات أو آلايات أو آلايات يا ده لو بدأت بهمزة الوسط. طب لو أنا بدأت باللام لا يا حركتين بس. طيب ها أنتم شغلنا بقى، ها أنتم، ها أنتم اتفقنا قبل كده أنها مرت علينا في أول آل عمران، وكلمة ها أنتم أولا ورش بيحذف الهمزة اللي بعد الهاء، ها أنتم مش زي حفص ها أنتم يثبت الألف، لا ورش يحذف الألف، ها أنت، يبقى خلاص عرفنا ان مفيش ألف بعد الهاء. طب الهمزة يا شيخ محمد ورشلين حاجتين، يا يسهلها زي ما كنا بنقول أعجمي هنا هانتم هانتم هانتم، سمعني ها ها هانتم، أو يبدل الهمزة ديت ألف لأن قبلها الهاء مفتوحة ماشي، فيقول ها. طب لما جبنا سيرة حرف المد هتقولوا لي طب يمد كم حرف؟ طول ما في حرف مد لازم على طول السؤال اللي يجي بعدها هنمد قد ايه؟ هتمد ستة. شمعنا؟ لان النون ساكنة، طول ما حرف المد موجود ورا منه ساكن مد ستة. خلاص؟ هانتم هانتم، يبقى ورش يقول هانتم تسهيل، او هانتم مد ستة حركات. ولا ننسى صلة الميم هانتم أولاء أو هانتم أولاء. كذلك وتؤمنون ابدل الهمز بس هتبدل بوا وتؤمنون. عندي آمنا مد بدل، ما ننساش 2 و4 و6 حركات. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أدي همزة ساكنة في تسؤهم، يا ترى بقى ورش يقول تسؤهم؟ لا، تسؤهم دي في قراءات تانية معلش لأبي جعفر المدني الثاني طبعا، لان احنا مع المدني الاول نافع اللي هو راوي ورش، ده اسمه المدني الاول على فكرة، ابو جعفر ده المدني الثاني. تسوهم لابي جعفر او لحمزة بن حبيب الزيات وقفا، طبعا اخواننا بتوع القراءات يعلموا هذا الكلام. ورش مش هيبدل الهمزة، لماذا؟ لان الهمزة هنا ساكنة قبلها حرف السين، مش من السبع حروف اللي انا قلتهم ياء تاء نون ميم فاء واو همزة الوسط، خلي بالكم من الكلام ده. طيب، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا، الراء مرقق لأنها مضمومة وقبلها حرف مكسور لسه أي من شوية. ثم لا يضركم، لا يضركم ده فرش لورش، هيسكن الراء ويكسر الضاد، فلما تبقى راء ساكنة قبلها ضاد مكسورة لا يضركم ترقق الراء شيئا للمهموز الأربع والست حركات. وإذ غدوت من أهلك النقل ثم المؤمنين المؤمنين، ده اللي في صفحة النهاردة. أنا أعتقد أن أنا كده فصصت صفحة النهاردة ماشي. طيب قبل ما نسمع تلاوة أخونا الشيخ عصام نتلقى الاتصال الأول من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم. محمد، فأهلكت هتقف ولا توصل؟ لو بص، ظلموا أنفسهم فأهلكت. ظلموا أنفسهم فأهلكت. ربنا صلى قطع. يا ريت عودنا أخونا محمد. معنا أخونا بدو من الغربية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ محمد. نعم أخي الكريم. لو تكرمت ممكن أقرأ بحث عن عاصمة، أنا برخم عليك كل مرة لو سمحت يعني. يا حبيبي نتشرف بهذا. الله يبارك لك. بس أشرط عليك شرط. اتفضل يا شيخنا. هسمع منك حفص واسمع منك أي بورش، إيه رأيك؟ بس أنا مش مجيت في ورش خالص صدقني والله. أنا عارف. نعم. بس عايزك تاخد معايا البحر ده، إيه رأيك؟ طيب انا تحت امرك يا شيخنا. طيب اقرا الاول كده الايه الاولانيه اللي احنا في الصفحه ديت بحفص. انا هقرا من يوسف معلش. طب اقرا من يوسف ماشي. اقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قل لي أخي بدوي. نعم. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ولا من قبل؟ من قبل. طيب بين الضم. يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. جميل. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله يكرمك يا أخي الكريم. بس ليا طلب. المرات القادمة عايزك بقى تجرب معايا كده ورش، وبعد ما تجربها معايا زي أخونا عصام هو قاعد معايا. أخونا عصام برضو كان بيقرأ بحفص بس، فعايزك تجربها كده وشوف سهلة ولا صعب. ماشي، صدقني معاك بقى ان شاء الله. نعم صدقني معاك بقى لو دخلت معاك ورش ان شاء الله. نعم يا حبيبي، اخونا عصام لما استضفته في الحلقات كان نعم. معهوش الا حفص بس. طيب ماشي يا شيخ، ربنا يكرمك بيها ونعمه وعلمك على الهوى كمان. طيب ماشي يا شيخ، متابعينك ان شاء الله. ماشي، اعزك الله يا حبيبي، بارك الله فيك. معنا الاخت افتخار من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمه. الله يجزاك خير. من أين أبدأ؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. إن الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صفر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. بس هستأذنك يا أخت افتخار في بيان تغليف اللام. ظلا. طيب، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. نعم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر بالترقيق. لا مفخمة. لا صح، ما هي مكسورة قبلها. وما تخفي صدورهم أكبر. نعم. قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات لايات نعم إن كنتم تعقلون. بارك الله فيك أحسن الله إليك. معنا الأخت نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك. تفضل. من أين أبدأ؟ من أول هانتم. نعم. هتقرأيها بالوجهين؟ إن شاء الله. تفضل. التسهيل الأول؟ التسهيل ثم الإبداء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هانتم. نعم. هانتم. لا انتبهي. أخت نور انتبهي بعد الإبدال ممكن إن أنا أقوم حبس النفس أو حبس الصوت يتولد همزة. لا هنزل على النون مباشرة بالإخفاء. هانتم. نعم. هانتم أولئك تحبونهم. أحسن. أحسنتي. تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أحسنت يا أخت نور بارك الله فيك. معنا أخونا محمد من موريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي محمد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريش فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم فبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم كنتم تعقلون. بارك الله فيك أخي محمد. معنا اتصال. معنا أخونا علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخي الكريم. تفضل حضرتك اكمل على طول بعدها. تأكمل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أن تكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بس أستأذنك أخي الكريم، وإن تصبروا نبين الترقيق ثم وتتقوا ترقيق التاء. ماشي. وإن تصبروا وتتقوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيوه. إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بس انتبه إلى كسر. سميع عليم. أخي الكريم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ بين كسر الواو. وإذ غدوت من أهلك تدوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حضرتك بتقرأ بورش؟ أيوة سيدي. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أخت سهام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس ليه ملاحظة يا أخت سهام، ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر. نعم. أتسمعيني؟ نعم. انتبهي لا انتبهي إلى كلمة أصحاب عشان ما نقلقلش الصاد. أصحاب. نعم. عيدي من عنده. أولئك أصحاب النار. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا تقلقلي حرف الصاد. وأولئك وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن يظلمون. لا أعيدي مرة أخرى. وما ظلم أيها يا أختي سهام، عيدي من عنده. وما ظلمهم الله ظلم. نعم. وبين انتبهي إلى ظلمهم الله ولكن لا النون ليست مشددة يا أختي سهام، النون ليست مشددة. ولكن أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد. وعليكم السلام. نقرأ منين؟ اقرأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. بارك الله فيك متولى. أحسنت. طيب معنا أخونا عبد اللطيف من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام أخي الكريم. كيف الحال؟ في نعمة الحمد لله. ربي يباركك سيدي. أعزك الله أخي الكريم. شيخي تفضل. التقليل في كلمة حق تقاتل الآية 102 من آل عمران. نعم. هنالك في جميع المصاحف سوى دار المعارف أو المصاحف المدينة المنورة مقللة الكلمة. نعم. كيف يمكن في حين أن في الحصة اللي سبقت قلت أنها غير مقللة؟ أنا قلت أنها غير مقللة؟ نعم في حق تقاتل 102 الآية 102 نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته مقللة مقللة نعم لا لم يقع تطرق إليها يمكن من سمعت إيش ثانيا سيدي بالنسبة مواصلة شرح أصول باب الهامز من؟ منذ فيفري 2010 وقفنا أكمل مرة أخرى أخي الكريم لم أسمعك باب الهامز نعم منذ فيفري 2010 ما قريناهش حاضر وعندنا أنواع الجمع منذ جان في 2009 لم تراجعها حاضر ميم الجمع ثم مجموعة كلمات في أهتك ثم همزة ها أمو نعم ها أم اقرأوا ثم همزة أي نعم ولكنها مضمومة ها فيقول ها أم قرأوا هي مضمومة ميم جمع ولكنها مضمومة ها هنا للتخلص من التقاء الساكنين حال الوقف حال الوقف ها أم ها أم هي ميم جمع أحسنت أنت لفتة طيبة أن ها أم يعني بعض إخواننا أصحاب اللغة يقولون أن ها أم ميم جمع نعم وافقه ومسبوقة بحرف الهمزة ولكني لم أذكرها لسبب لأنها مضمومة للتخلص من التقاء الساكنين ضم عارضة شكرا سيدي شيخي تفضل كيف يمكنني منذ ما يقارب عام ونص أحاول الاتصال ملاحظة صغيرة لإخواني المتصلين أنه أي إنسان اتصل في الحصة هذه ما يتصلش الحصة ذي يخلي المكان لأخيه المتصل حاضر أخي الكريم وطريقة التواصل معك بكل لطف لم أجد طريقة تواصل معك لم أجد أي عنوان لم أجد أي صندوق ما لقيت حتى شيء كيفية التواصل ممكن حضرتك يعني إن شاء الله تاخد رقم الهاتف بتاعي من الكنترول بارك الله فيك واضح انه متابع جيد للبرنامج يعني بالله ربنا يكرمه يعني هو بيطالبني كنت اتكلمت في بداية الحلقات عصام على انواع الجمع يعني اخونا واضح انه متابع جيد بيقول لي انك في 2009 اتكلمت على انواع الجمع ان في عندي حاجة اسمها جمع الآية الجمع بالوقف اللي احنا بنعمله جمع الماهر الجمع بالتنبيه كل ده انا قلت هو مرن عليه في الحلقات بس ما ترجعش عليه فبيقول لي انت ما رجعتوش معانا الحاجه الثانيه ان بيقول لي حضرتك يعني من ادبه ربنا يكرمه بيقول ان انت اخر حاجه توقفت اليها في شرح الاصول انك وقفت عند باب الهمز يعني انا معترف ومقر بهذا ان انا عارف ان انا كنت ماشي معاكم سلسله شرح الاصول بجانب التلاوه المنهجيه، لكن باذن ربي اعدكم باذن الله تعالى ان في الحلقات القادمه ارجع شرح الاصول باذن الله تعالى، لان شرح الاصول مهم جدا، لان من غير شرح الاصول ومن غير ما نعرف قواعد ورش مش هنعرف نقرا الروايه جيدا. باذن الله تعالى في الحلقات القادمه هرجع شرح الاصول بشكل طيب باذن الله وبشكل مبسط وميسر باذن ربي تبارك وتعالى. اسالكم الدعاء ان شاء الله ان ربنا يرزقنا هذا باذن الله تعالى ويبارك لنا فيما تبقى من الوقت ان شاء الله، ويتم علينا هذه الخاتمه بخير. طب يا عصام انا عارف ان انا قعدتك كتير. لا انا قاعد بتعلم. ربنا يجزاك الله خير. طيب نجيب بقى الصفحه دي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. انتبهوا معي، عصام هو جاب شيئا أربعة وهجيب شيئا ستة، جابها شيئا ست حركات. تابعوا بقى الأوجه، القراءة بالأوجه. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا كلمة فأهلكت كلمة يعني فنية شوية. ليه؟ أنا مطلوب مني أبرز وأبين حرف التاء، ثم أبرز وأبين حرف الهاء، الهاء الحلقية وما فيها من همس ورخاوة. فأهلكت هكذا. فأهلكت. نعم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. شوف انظر يعني سبحان ربي، اللي يتابعوا معايا في المصحف اخواننا تابعوا معايا، ظلموا اللام مغلظه مفتوح شوفوا ظلمهم اللام مغلظه ولكن انفسهم ايه يظلمون. شوف فقدت الشرط لان اللام تشكيلها ايه مكسوره. شوف القران هو اللي بيعلمنا يعني. شوفوا حتى في صلب الايه يعني في صلب الايه. اكمل يا شيخ حسن. يا ايها انتبه للاشباع. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هانتم هتسهل دون ألف من غير ألف. هانتم كمان مرة. هانتم مطش الفتحة بتاعت الهاء. هانتم كمان مرة. هانتم ابدل مع الإشباع. هانتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. بس عايز نعمل شغل، يعني نعمل شغل، عايزين نعلم الناس. وإذا أوصل. خلوا عضوا عليكم الأنامل الأنامل لنامل من الغيظ هكذا يلا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل الأنامل لنامل من الغيظ. جميل. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك محيط إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. كلام جميل. ادي كده الصفحة بالأوجه. طبعا كان أخونا هو بيتكلم بيقول أنواع الجمع. احنا طبعا الطريقة اللي انت جمعت بيها جمعت الجمع بالوقف، كانت أقرب وقف ونخلص الشغل اللي فيه. تمام. الجمع الثاني هو جمع الآية، ان ناخد الايه مقطع واحد، يعني ما اقفش على ال ما اقفش على، لا هقف على علامات الوقف بس لو جاني بقى اكتر من بدل لازم اسويهم كلهم ببعض. يعني ناخد الايه كلها البدل واحد قصر بالزبط. البدل كل واحد وسط او البدل كل واحد لا اسمه جمع بالايه. الجمع الثالث اسمه جمع الماهر، وده يعني يعني الله يرضى عنه شيخي اللي علمني جمع الماهر. يعني هو انا تلقيت عنه، انا كنت بتعلم منه أسمع منه جمع الماهر بقوله فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف، ده اللي قاله الإمام محمد بن جزر في باب الجمع والإفراد في متن طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى. فالجمع ده قليل جدا من يقرأ به يا إخوة، وإن شاء ربي تبارك وتعالى برضو في البرنامج هنقرأ بجمع الماهر إن شاء الله. أن قلت هذا البرنامج يعد إجازة في رواية ورش، كل من أراد أن يتعلم أنواع الجمع، من أراد أن يتعلم أصول الرواية، من أراد أن يتعلم ختمة كاملة برواية ورش، بل يتطرق من ختمة رواية ورش إلى القراءات العشر بإذن رب تبارك وتعالى. أسأل رب تبارك وتعالى أن يكون هذا البرنامج سبيل لهذا، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب أقرأ كده ما تيسر من الصفحة إن شاء الله، برضو هقرأها بالجمع عشان إخواننا برضو كان في بعض الإخوة طلبوا مني إن أنا أقرأ، يعني قالوا لي حضرتك بتوجه فعايزين نسمع. أه صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا الله شيئا وأولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات الآيات إن كنتم تعقلون. تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. طبعا بيقول الوقت انقضى، فعشان كده سامحوني ان انهيت التلاوة عند قول الله تبارك وتعالى إن الله عليم بذات الصدور، ولكن إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله أقدم بإذن الله وأقرأ الآيات بإذن الله تعالى بالأوجه، ثم إخواني الضيوف معي في الحلقة، ثم الاتصالات بإذن الله مع الوعد بإذن الله عودة شرح الأصول بإذن الله تعالى والتدريب على أنواع الجمع وعودة التدريب على أصول رواية ورش قبل الخوض في التلاوة المنهجية. انتظر بإذن ربي تبارك وتعالى شكل أفضل بإذن الله تعالى لبرنامج رواية ورش في الحلقات القادمة. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق من عندي، إنه ولي ذلك ومولاه. بارك الله فيك أخونا الشيخ عصام. فيك شيخ محمد. إن شاء الله برضو إحنا لسه متواصلين في التدريب على رواية ورش. جزاك الله خير. السلام عليكم، شرفت برنامج رواية ورش. هذه الدنيا كساعة، اجعل الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يقول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى موعد جديد، ألقاكم بإذن ربي تبارك وتعالى في الموعد الجديد لبرنامج رواية ورش يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.